بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. قوله: باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا متعلق بالحج، أي من أراد أن يحج فلا بد أن يأخذ معه زاده كاملة. ولذلك العلماء قالوا: الشرط الأساسي في الحج هو الزاد وليس الراحل، لأن ممكن الإنسان يسافر للحج ماشيا، أما بالنسبة للزاد فهو ضروري، فلا بد أن يأخذ معه الزاد الذي يذهب به ثم يعود. وتزودوا أي بزاد معكم، اللي هو الزاد المادي. فإن خير الزاد وأعم من هذا الزاد التقوى، لأن التقي يحجب عن فعل المعاصي تقوى. ولذلك يا أخوان، أعظم نعمة يرزقها العبد التقوى، فتراه في كل موطن وفي كل مكان مسدد موفق، لأن تقوى الله تحجبه عن كل دني، عن كل خسيس، عن كل من قصر. وذلك بنرى كثيرا من الناس يعني يحجون، فعدم التقوى إما أنها يعني تؤدي بهم إلى الشطط والزيادة والغلو كالمباهاة بالحج والإسراف الزائد وغيره، وبعض الناس يحج ويكون عالة على غيره، وفي كلا الأمرين من قصر. فلابد للمسلم في حجه على الكفاف، يعني ما يبلغه فقط، وفي نفس الوقت لا يتباهى بهذا ولا يكون عالة على غيره. والذي يحجب عن هذا كله ويمنعه هو التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. وذلك التقوى هي اسم جامع لكل خير، وربنا تبارك وتعالى جعل هذه التقوى هي سبب في دخول الجنة وسبب في عدم دخول النار، كما قال عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود اللي هو الصدور، وورد أي ورد الماء، والصدور هو الرجوع، واردها بمعنى أنه يعني آتيها، ويعني بهذا المرور على الصراط. كان على ربك حتما مقضيا، قضى ربنا هذا قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة أن جميع الخلائق لا بد أن يمروا على النار، ثم ننجي الذين اتقوا، وتكون هنا النجاة فقط لمن اتقوا. لذلك كان بعض أهل العلم يبكي يقول: بلغنا أننا واردون ولم نعلم هل نصدر أم لا. الصدور اللي هو إيه؟ الرجوع والبعد عنها. وأيضا ربنا عز وجل يعني بيّن: التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فجعل ميراث الجنة للأتقياء. فلن أحد يدخل الجنة إلا بالتقوى، ولن ينجو من النار إلا بالتقوى، ولن يكون في فلاح من الدنيا إلا بتقوى الله عز وجل. لذلك كم من أقوام يعيشون في نعم الله عز وجل، فلما لم يتقوا الله حجبوا عن بركة هذه النعمة وعن فضلها وعن خيرها وعما خلقت له. فكم من نعم تحيط بالعبد ولا يتلذذ بها ولا يستمتع بها، لأن نعم الله كثيرة، وجعل الله هذه النعمة ليرى أثر السعادة في قلب العبد ظاهرا وباطنا. العلة في التمتع بالنعم السعادة. وكم من أقوام معهم من النعم وليسوا بسعداء، بل أشقاهم الله عز وجل بسبب عدم تقوى الله تبارك وتعالى. قال حدثنا يحيى بن بشر وهو البلخي قال حدثنا شبابة ابن سوار عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، يسافرون بلا زاد، فإذا ذهبوا ما صبروا وسألوا الناس. ولذلك بنرى أن بعض الناس ربما يقع في أمر عظيم، وهو أنه يتخيل ويتصور أن عزيمته وأن قوته ممكن تؤدي به إلى فعل بعض الأمور التي هي فوق الفضل، كحال مثلا من يتصدق بماله كله أو يتصدق بما معه أو غير من هذه الأشياء، فبعدها يندم أو ربما يتلف وربما يسأل. فلابد الإنسان أن يخطو خطوة، لابد أن تكون بضابط من الشرع وبضابط من النفس، أنك تطيق هذا الأمر وتستطيع أن تؤدي ما خرجت من أجله. فهم خرجوا متوكلون كما زعموا، وقد تكون البداية صادقة، خارج فعلا للحج وعنده شوق وحنين وربنا يرزق. فلما وصلوا الحج بدأوا يسألون الناس، وبدأوا يعني يطوفون على هؤلاء القوم ليطعموهم، فطبعا يعني الناس يتقززون من يسأل. كان في مثل: السؤال ذل ولو أين الطريق. أي سؤال تسأل الناس يعني يمل، وربما في أول مرة يرحب بك ويفرح، لكن حينما تكثر المسائل يتضجر منك وربما يراك مكفهر الوجه. فالإنسان يعود نفسه ألا يسأل، لا في قليل ولا في كثير، إلا عند الضرورة. إن وقع بضر عظيم لا يقدر عليه وجد من أهل الخير من يكشف عنه هذا الضر، جاز والأولى الصبر. وسؤال الله عز وجل عسى أن يوفق الله له من يعينه ومن ييسره. ويمكن برضو بأعيد وأدندن حول قصة الأربعة الذين خرجوا في طلب العلم إلى مصر، محمد بن إسحاق بن خزيمة وأصحابه، وكيف لما وقعوا في يعني العدم، ما في أي شيء، حتى كادوا أن يتلفوا، وقالوا حلت لنا المسألة، يعني لابد أن نسأل ونخرج نسأل بعض الجيران بعض الأصحاب. وكان السؤال هنا ليس إلا يعني الضروري، بعض الخبز، ورغم هذا ما خرجوا. التقوى والحياء حال بينه وبين مسألة الناس، فقالوا نقترع، دل على أن الأمر عظيم وأن المسألة فيها ذلة عظيمة جدا. وفعلا اقترعوا وقعت على واحد منهم، وهذا الواحد برضو ما خرج، استثقل الأمر جدا، قال دعوني أصلي، وقام يصلي حتى يسر الله لهم أعلى رأس في البلاد الذي يخدمهم ويأتي إليه أمير مصر. جاء وأرسل بعض حجابي ومعهم الطعام ومعهم أموال وهذه الأشياء. فذلك الإنسان إذا توكل فعلا بصدق على الله عز وجل أعطاه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. وكلمة أو هذه الجملة من حيث لا يحتسب، يعني ممكن الإنسان يؤمل في شيء وما أمل فيه قد يكون بعيدا، وربما يأتيه الرزق من حيث ما تخيل ولا تصور، قد يكون من قريب أو من بعيد جدا، ما تخيل أن يصل إليه هذا الأمر أبدا. ولذلك أنا أذكر قصة غريبة جدا عجيبة، كان في أحد الإخوة، وهذا الأخ أنا أحسبه على خير، يعني نحسبه على خير وما رأيت منه شيء، ولكن كان بيني وبينه وحشة عجيبة جدا، كنت لا أطيق أن أسمع كلام، وكان بالنسبة لي من الثقلاء، كان دائما هكذا يرمقني وتفت وكذا ومتابع لي بشكل غير عادي، وهذه المتابعة كانت تضجرني جدا لدرجة أنه كان مجرد أراه يحصل لي ضيق في صدر. فالشاهد أن هذا شخص يعني وقعت مشكلة، ووقعت فعلا في محنة عجيبة جدا، فوجدت أن الله أجرى على يديه الخير العظيم الذي ما تخيل أن يجري على يدي أحد. فلذلك الإنسان يعني ربما الإنسان ما يتخيل، ممكن إنسان لا تطيقه ولا تقبله، ويقول هو الباب الذي جعل الله له سببا بالنسبة لتفريج همك وإزالة كربك. فالإنسان يعني لا يحاول أن يلاحي الرجال، يعني ما تلحيش أحد ولا تقطع يدك مع أحد، يعني حاول أنك تصبر وتحتسب عسى أن يجري الله خيرا قد لا تتوقعه عند من لا ترجو عنده هذا الخير. فكانوا إذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا، روي مرسل وروي موصول، فهو من طريق ورقاء متصل ومن طريق ابن عيينة مرسل، لكن البخاري رجح طبعا لصلة، ذلك ساق الحديث من طريق ورقاء وهو ثقة. قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليف، ولأهل الشام الجحف، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملك هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب مهل أو مهل أهل مكة للحج والعمرة، اللي هو من أين يكون الإهلال، والإهلال هو بداية النسك، أن يهل العمرة أو الحج، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، ثم يدخل في النسك. وكما ذكرنا بأن الإهلال يكون من الميقات، يعني لا يتعدى الميقات، يعني لا يجوز أن يتعدى الميقات إلا بعد أن يهل، ولا يشترط عند لبس الإحرام الإهلال. واحد وصل إلى الميقات وجلس، وصل الصباح وجلس إلى آخر النهار، وهو بلبس الإحرام له أن يفعل أي شيء طالما أنه لم يهل، ما دخل في النسك. يعني ليس معنى أن ألبس الإحرام إن خلاص يقول لك أنا دخل في النسك، ممكن مثلا يتطيب، هذا لا حرج في هذا، ما دخل في النسك، ممكن يأتي النساء أي شيء، طالما أنه لم يدخل في النسك فهو ما زال حلالا. بداية الدخول في النسك هو أن يلبي، والتلبية هذه يقول يعني صراحة معنية الحج أو العمرة في القلب، لبيك اللهم حج ولبيك اللهم عمرة. إن كان عن فلان يبقى لبيك اللهم عمرة أو حج عن فلان، عن نفسي لبيك اللهم حج عمرة فقط. عند قول هذا يكون قد دخل في النسك، فإذا دخل في النسك يحرم عليه كل محاضير الإحرام التي يعني بيّنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز كما قلت أن يتقدم الميقات أو يتعداه، يعني بعض الناس ممكن يتقدم بالتلبية، لا يجوز، وما في حاجة اسمه احتياط، يعني لابد حينما يغلب على ظنك أنك وصلت الميقات حتى لو في الطائرة تبدأ التلبية، لكن قبل لا وبعد لا. إذا قبل يعني في خلاف بين العلماء هل يصح أو لا يصح، وكذلك بالنسبة لبعد يلزمه دم إذا دخل الحرم وهو غير محرم، يعني ما دخل في النسك يلزمه دم، فذلك الأمر يحتاج إلى شيء من التضبيط. طبعا الأمر نسبي، يعني الأمر ليس بالتدقيق اللي هو إيه؟ يعني مجرد تقارب الشيء أو القرب من الشيء يكون سببا في دخول النسك. فمهل أهل مكة من أين يهلون؟ طبعا قلنا في المرة الماضية بأن للعمرة أهل مكة لابد أن يخرجوا إلى التنعيم. ومتى يكون الإنسان من أهل مكة؟ حد يعرف؟ كان زمان إخواننا غالب الغرباء يأتون ليس لهم سكن إلا الحرم وجوار الحرم، وذا كان يسمى جار الله، يبقى سكن في الشارع كده. وفي أيام عمر رضي الله عنه أو إلى أيام عمر كانت بيوت مكة مفتوحة، لا يحل أن يوضع باب بمكة، يعني مكة دي كانت عبارة عن فيها بيوت، لكن أي ساكن في مكة، لأنها في مكة قيل فتحت عنوة وقيل فتحت سلم، لكن هي يعتبر كلا لجميع الحجاج، لا يؤجر سكن فيها، يعني المفروض طبعا لا يؤجر، هذا طبعا في الأول. فكانت الأبواب مفتحة، أي حاج يأتي ممكن يدخل. فلما كثر قطاع السرق اللي بيسرقوا يسرقوا أمتعة الحجيج وغيره، فأذن عمر بوضع أبواب على البيوت، وكان هؤلاء الحجيج يأتون وأي مكان يجلسوا فيه، في فجاج مكة، في أنفاق مكة، أي مكان يعتبر مقيم. لكن ليطلق عليها أنه مقيم ما لم يدخل عليه ها شوال، شهر إيه؟ يبقى عندنا إذا دخل عليه شوال يبقى هذا يعتبر إيه؟ يعني دخل شوال وليس في مكة، يعتبر ليس من أهل مكة. لكن أي غريب دخل في رمضان أو قبل رمضان يعتبر من أهل مكة. إنسان ذهب مثلا إلى العمرة، عمرة رمضان، وجلس، من أين يهل؟ من أين؟ من مكة، لأنه أصبح من أهل مكة. طبعا إيه؟ ليس من الأصول، ولكن بإيه؟ باتصال المكث والجلوس. وبالنسبة للحج من بيتي، المكان اللي هو فيه، جالس في مكان يهل منه وينطلق إلى منه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال حدثنا وهيب وهو ابن الورد، وهيب بن خالد، نعم، حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة اللي بيسموها الآن إيه؟ أبيار علي، ولأهل الشام الجحف، وطبعا أهل الشام وأهل مصر أيضا يمرون عليها، والجحف على شاطئ البحر، ولأهل نجد قرن المنازل لمن جاء من نجد، ولأهل اليمن يلملم، وهي يعني عند نجران. قال هن لهن، يعني لمن هي له ميقات، ولمن أتى عليهن من غيرهن، وكل من دخل من هذا المكان حتى ولو لم يكن من أهل هذه البلاد ممن أراد الحج والعمرة فله هذا الباب، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. إذا لم يكن مثلا وما هو دون الميقات، يعني مثلا بعد يلملم في اتجاه الكعبة، بعد الجحفة في اتجاه الكعبة، بعد أبيار علي في اتجاه الكعبة، كل هؤلاء من أين يحجون؟ من مكانه. فإذا أنشأ لا يعود إلى الميقات، يعني مثلا لو أنا شخص بعد أبيار علي أو ذا الحليفة بكيلو، بعدها بكيلو في اتجاه مكة، هل يرجع إلى الميقات؟ البعض بيفعل هذا خطأ، إنما ينطلق منين؟ من مكان الذي هو فيه، هذا إن أراد الحج. أما بالنسبة للعمرة فالرجوع إلى الميقات أولى. قلنا بأن مكة تنقسم، يعني فيها حل وفيها حرام. بالنسبة للتنعيم هل هي حل أم حرام؟ حل، ولذلك هي ميقات. وأيضا بالنسبة للمناسك قلنا كلها حرم ما عدا عرفة، فعرفات ليست من الحرم إنما هي من الحل، ولكن هي من النسك، وذلك ما جاور عرفات كبطن عرنة فهي حل وليست من المناسك. لو أن شخصا وصل إلى عرفة وبدأ يأتي لعرفة نزل في بطن عرنة فما حج، حج باطل، لابد أن يكون في عرفة جزء من النهار مع جزء من الليل، والأصل في الوقوف بعرفة جزء من الليل. فلو شخص وقف من الصباح إلى قبل المغرب، يعني قبل أن تغرب الشمس، ونفر إلى المزدلفة، حجه باطل، هذا لا يجوز. ولو شخص وقف قبل الفجر بعشر دقائق بعرفة ثم انتقل إلى المزدلفة حجه صحيح. يبقى الأصل بعرفة الوقوف إيه؟ ليلا، جزء من الليل، وطبعا من السنن جزء من الإيه؟ من النهار، لكن لا يجوز جزء من النهار فقط، فإنه لا يكون قد أدى النسك، وهذا نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. قول باب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليف. وهنا البخاري رحمه الله تعالى نبهنا لنكتة بديعة ولأمر يستهوي العوام، وهو أن أهل المدينة إذا أرادوا أن يحرموا، يحرموا من أين؟ يقولوا نحرم من المدينة، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وننطلق. فبين البخاري بأن هنا الإحرام لا يكون إلا من ذي الحليفة، يعني قبل ذي الحليفة لا يجوز، يعني لو سبق وأراد أن يعتمر من المسجد النبوي أو من نفس المدينة بلا خروج إلى ذي الحليفة لا يصح، لابد أن يكون هذا. ولذلك هي كلمة لا صح قد تكون بعيدة، لماذا؟ لأنه إن استحضر النية ولازمها حتى عند الميقات ممكن، لكن البعض لو عزم الحج أو العمرة قبل الميقات وعبر من الميقات كأن لم يكن، يعني كأن الميقات هذا لا فائدة منه، هنا لا يجوز، لأن هذه المواقيت علامات ودلالات على بداية النسك. كمثلا شخص قبل الظهر بساعة، ما دخل وقت الظهر وصلى الظهر، أو أديكم مثال، قبل الظهر وبدأ دخول في الصلاة، فضل يطول في الركعة الأولى، فضل يطول لغاية ما أذن الظهر وانتهى من الأذان وبقي 3 ركعات، هل هذا يصح؟ لا، لأنه دخل في العبادة قبل وقتها، وذلك الدخول في النسك قبل ميقاته لا يصح إلا إذا إيه؟ إذا لازم الأمر عند وصوله إلى الميقات، إذا كن هو الإيه نقطة البداية. فهنا قال ولا يهل قبل ذي الحليف، يبقى لابد أن يصل إلى ذي الإيه ذي الحليف. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله قال ويهل أهل اليمن من يلملم، يبقى هنا المهل للمدينة من ذي الحليفة سمى بير علي، وأهل الشام من الجحفة. وأذكر بالنسبة كنت حججت تقريبا في أواخر السبعينات، تقريبا في أواخر السبعينات، وذهبت إلى بير علي هذه، وكانت عبارة عن تعرف الأماكن التي يعني مراحيض في الأسواق، عبارة عن أبواب بخشب مفتح مكسر، والأماكن كان أمر صعب جدا، يعني حتى الإنسان المكس فيها والتجار هكذا حاطين بالمكان. فبعد سنوات تغير الحال حتى أنك تذهب إلى ذي الحليفة وكأنك في الحرمين في مكة أو المدينة، سبحان مغير الأحوال. وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن، وطبعا نجد اللي هم يتبع تجاه العراق. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله قال وما هل أو يهل أهل اليمن من يلملم. عبد الله بن عمر قال بلغني، وابن عباس أثبت أنها إيه يلملم، ويلملم هذا أيضا ميقات أهل اليمن. طيب نكمل غدا إن شاء الله أو بعد غدا إن شاء الله. قولوا قولي هذا كله.